بسم الله القوي العزيز المتين الجبار المتكبر مالك الملك ذي الجلال والإكرام، ألا له الخلق والأمر، ألا له الحكم وإليه ترجعون، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم، القائل: بعثت ملحمة ومرحمة. ولعنة الله على الدجال وأعوانه المجرمين وعلى كل دجال أثيم. نستكمل إن شاء الله الكلام عن أسلحة الدجال لاستعباد الجهال. وقلنا إن أهم الأسلحة دي هي مشروعين في منتهى الخطورة: مشروع هارب اللي هو تنشيط عالي التردد للشفق القطبي، ومشروع غاز الكيم تريل. وأهمية الموضوع دوت إن الدجال من أخطر الفتن التي مرت بالأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن جميع الأنبياء حذروا أقوامهم منه، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم طالما أنه آخر الأنبياء فإننا نحن آخر الأمم، وأن الدجال خارج فينا، وحذر مما سيقوم به من تحكم في الأرزاق، وأن الناس لا تؤمن به هينعمهم ويرغدهم ويعيشهم في الجنة، جنته هو، والذين لن يؤمنوا بألوهيته سيمر عليهم ويتركهم ممحلين أو ممحلين، يعني الأرض عندهم تجدب ودوابهم ومواشيهم تهزل أو تموت. دي خطورة الكلام في الموضوع ده. بس إن شاء الله قبل ما نستكمل أرجو الاشتراك في القناة، قناة العظماء The Greats، ونشرها ونشر المقاطع ديت لأهميتها القصوى. ربما بعضكم نراها إن الموضوع دوت يعني صعب شوية التصديق، ضرب من الخبال، وللأسف يعني ما اقدرش اقول غير ان دوت كلام الجهال. وارجو ان احنا نستكمل مع بعض ونصبر ونصابر، نشترك في القناة ديت ونشارك اعمالها، وان شاء الله كلها اعمال مفيدة واحسب انها قيمة، واسأل الله عز وجل ان يجعلها في ميزان حسناتي وفي ميزان حسنات من ينشرها، ومن حتى أنا مسامع اللي هيستخدمها، اللي عايز يستخدم فيها أي حاجة يتوكل على الله، وأنا لن أطالب بأي شيء، أحسب أنها وقف لله تعالى، أسأل الله أن يغفر لنا بها. طيب نستكمل بقى الموضوع. احنا قلنا إن أنت لو بحثت عن كلمة مشروع هارب الأمريكي دوت، وهو نفسه مشروع الشعاع الأزرق، هتلاقي العناوين ده: مشروع هارب HARB، من أكثر المشاريع الأمريكية المثيرة للجدل، هل تستطيع أمريكا التحكم بالطقس من خلال مشروع هارب؟ مشروع هارب آخر الزمان أحدث أساليب التحكم في الطقس والمناخ، برنامج الشفق النشط عالي التردد، وده على ويكيبيديا، وده موضوع مهم ندخل وقت إن شاء الله. مشروع هارب الأمريكي عندما يتحول الطقس إلى سلاح، هل تستطيع أمريكا التحكم في الزلازل والأعاصير من خلال مشروع هارب؟ مشروع هارب السري سلاح الطقس القادم، دي كلها عناوين يا جماعة. والباحثين السوريون عاملين على فكرة سلسلة جميلة جدا عن هذا المشروع، وإن شاء الله هنتناول بعضها بإذن الله. أحدث أساليب التحكم في الطقس والمناخ. الدجال يا جماعة، عشان بس ننتبه، وده سبب وجود المقاطع ديت، إن الدجال مش إله. إحنا عايزين نثبت من خلال هذا الكلام إن الدجال مش إله، الدجال مجرد راجل. لما تذكر واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، شوف ربنا عز وجل بيقول إيه، آتيناه آياتنا، شوف التشريف، آيات ربنا عز وجل إداها له، حتى يقال إنه كان يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. استخدمه بدل ما يستخدمه في الخير استخدمه في الشر. فلذلك الدجال ربنا عز وجل أتاه العلم هو والعلماء اللي معاه المجرمين، ولكنهم استخدموا كل ذلك في الإفساد في الأرض بدلا من أن ينفعوا الناس باعتبارهم خلفاء الله عز وجل في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. استغلوا هذا الأمر في الإفساد ثم في الإضلال واستعباد الخلق، ده بيتحكموا فيه في أرزاق العباد. ويمكن ده تفاجأ هنا ببعض المعلومات، إن ممكن يكون بعض تعرف إيه سبب اختلاف الطقس غير المبرر العلمية، لحد ده بكلام العلماء، وأنت هتتفاجأ دلوقتي إن شاء الله بالمعلومات، يعني في سلسلة مش شرط في المقطع دوت، إن العلماء نفسهم اتفاجئوا إن ردود الأفعال أو النتائج طلعت غير ما هم كانوا متوقعينها إطلاقا، وإن بعض العلماء اللي كان عندهم حسن نية اتفاجئوا إن المشروع اتجه تاني خالص عكس ما هم كانوا عايزين. وبالفعل بدأت بعض الأشياء تحدث، زي مثلا أوكيباي وول ستريت لو تفتكروا، كان في أكتوبر 2011، وكانت استغلالا أو انعكاسا للزخم اللي كان ناشئ عن ثورة 25 يناير في مصر، باعتراف الشباب الأمريكي نفسه في هذه المظاهرة، إنهم كانوا عايزين ينحلوا من ربقة العبودية للرأسمالية الأمريكية. ده برضه بننبه الناس اللي فرحانين بالرأسمالية الأمريكية وبيعتبروا الليبرالية الأمريكية أو الحرية الغربية هي دي النموذج المدينة الفاضلة، بننبههم إن نفس الأمريكان نفسهم خرجوا على الكلام دوت. ولكن حصلت هنا الفضائية الفرنسية حتى فضحتهم بتقول حصلت هنا عواصف ثلجية. العواصف الثلجية كانت في غير وقتها خالص، باعتراف صحيفة الفضائية الفرنسية إن العواصف دي ما كانش ميعادها خالص في شهر أكتوبر، ولكن جت طبعا لهدف ما كشف عنه الفضائح بتاعة التحكم في الطقس. يعني مثلا دي برضه صور إن شاء الله نتناولها مرة تانية، أدي تلج أهوت. الصحيفة الفرنسية نفسها بتقول إن دوت مش ميعاد التلج في أمريكا، معروف إن ميعاد التلج عندهم بيبقى شهر ديسمبر في أثناء الاحتفالات بميلاد المسيح عليه السلام. أهو فدي برضه حاجات يا جماعة عشان بس ننتبه إن فعلا في مؤامرة خطيرة جدا على البشرية. طيب قلنا المرة اللي فاتت إن هنتكلم عن المقولة بتاعة الكاتب المتخصص في الشأن العلمي نيك بيجيتش في كتابه الملائكة لا تعزف هذا الهارب. الهارب ده فجع رائع أو الجناس مطابق أو تام، بيعني هارب اللي هو مشروع الشفق النشط عالي التردد اللي هو المشروع الأمريكي، والسلاح اللي بقى بعد كده سلاح للفساد. في محاضرة له يعني بيدعو للكتاب، قال كلمة عجيبة جدا، قال إن السماء ستبدو لرائي وكأنها تتعرض تماما للاحتراق. فأرجو إن احنا نشوف مع بعض هذا الفيديو، ده متصور في مصر في محافظة السويس في بلد اسمها جنيفة، ده كان في أوائل شهر أكتوبر 2019. المقطع ده في بداية ما كنت ببحث في الأمر الموضوع هرب دوت واتفاجئت بخطورته، بعد كم الكلام ده بعد موجة الأمطار الغزيرة اللي جت مصر وعملت مشاكل كبيرة وقتلت ناس، وكان إعصار ميديكين زي ما قالت الصحف الغربية متخصصة في الأرصاد، هيئة الأرصاد المصرية اتريقت عليهم وسميته منخفض حمادة. أو منخفض حمادة ده يا جماعة اللي جه مصر طرب مصر في أكتوبر موت 19، ده المعلن، الله أعلم هل هم أكثر من كده ولا إيه، وسبب خسائر بالمليارات وأفسد زراعات وأوقف حركة التجارة نتيجة توقف الطرق، وأوقف المصانع، أوقف المصانع لأن الناس ما تعرفش تروح أشغالها، عمل ضجة جامدة جدا في مصر، وده منخفض حمادة، فما بالك إن هو لو بقى إعصارها بقى شكله عامل إزاي. طب نشوف كلمة نيك بريتش اللي هي سوف يبدو لرأي أن السماء تحترق. شوف المنظر ده عامل إزاي معايا. ومعلش اسمعوا معايا بس كده، صوت مزعج للكلاب عشان تعرفوا بس الموضوع خطير، وإن الحيوانات طبعا معروفة إن هي أول حاجة بتستشعر الخطورة في الجو. اسمع كده معايا معلش. الكلام ده كله كان ساعة صلاة العشاء. الموضوع دوت قعد فوق الساعتين زي ما الناس أهل البلد اللي هم جابوني المقطع دوت كانوا بيقولوا. فمن خطورة الموضوع حبيت إن أنا برضو أشارككم معايا، لأن الموضوع ده سبب لي صح قدر في حياتي خوفا من المستقبل اللي جاي، وبرضو يعني حدبا على الناس اللي مش عارفة حاجة عن الموضوع دوت. باخلع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا بصراحة الآن على يعني على نفسي، على أهلي، على إخواني في الإسلام، إخواني في الإنسانية، الموضوع جد خطير. المشروع ده كمان فيه يؤدي إلى التحكم في الزلازل والأعاصير زي ما بعض الأبحاث بتقول، وزي ما هنتناول إن شاء الله في مرات قادمة. بس دلوقتي الناس تنتبه إن اللي بيحصل في الطقس، خصوصا كمان إحنا بقالنا كام يوم دلوقتي، إحنا في أوائل نوفمبر 2019، بقالنا النهاردة مثلا 9، بقالنا حوالي 4 أيام حاسين بحر رهيب جدا. ومن قراءة لبعض الأبحاث إن في موجة حر تمكث مثلا 3 أيام، زي مثلا زلزال هايتي، وفي زلزال في اليابان نفس القصة فوكوشيما. كان في موجة طقس حارة جدا غير مبررة علميا، بيعترف العلماء نفسهم، علماء الفيزياء وعلماء الأقصاد، إن موجة طقس حارة جدا غير مبررة علميا، وليس لا وليس هذا أوانها. ثم أتبعها زلزال مدمر سواء في اليابان أو في هايتي. فإن شاء الله يا جماعة الموضوع مهم جدا، وأنا برضو ما زلت إن أنا بستثير عندكم الرغبة في المعرفة وفضول العلم، وفي نفس الوقت إن أنتوا تدركوا مخاطر ما نمر به، لأن الموضوع ما هوش سهل، ولعل إن حد يكتشف حاجة فتنفع الناس. الموضوع دوت المشروع دوت في منتهى الخطورة على البشرية، فأرجو التحذير منه، أرجو مشاركة المقطع، وأرجو الاشتراك في القناة، قناة العظماء. وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله نستكمل في مرات قادمة، لأن الموضوع ذو شجون. وعشان ما أطولش أكتر من كده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.